كل ما جاء في القرآن البر والبحر، كل ما جاء البر والبحر فالمراد بالبر التراب والبحر الماء. كل ما جاء في القرآن بلفظ البر أو البحر فإن البر هو التراب والبحر هو الماء، إلا في موضع واحد في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر، فليس المراد بالبر في سورة الروم والبحر التراب والماء، وإنما المراد به، فالمراد بالبر العمران يعني المدن والقرى، وفي البحر السواحل سكان السواحل حاضري السواحل، فالذين يعيشون على سواحل البحار ظهر فيهم الفساد، لأن الذين أفسدوا من هم؟ الذين أفسدوا هم بنو آدم، أفسدوا ففسدت معيشتهم. أما البحر ما أفسد أحد فيه إلا بنو آدم، فقال ظهر الفساد. يمكن أن يقال أثر الفساد في البحر، نعم ممكن أثر الفساد في البر، أثر الفساد في الهواء، هذا آثار، آثار فساد بني آدم في الهواء في البحر في البر، آثاره يجدها بسبب المعاصي تفسد، لكن الذي أفسد الحقيقة هو والإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فكلمة البر والبحر في قول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ليس المراد الترب والماء، وإنما المراد به عمران البيوت المدن والقرى التي على البحر على البر، والمدن الساحلية التي على البحر. هذا على تفسير من قال ذلك، على تفسير من فسرها أن البر المدن وأن البحر السواحل أو الأمصار التي تكون على البحر، هذا على من قال ذلك، على من فسرها بهذا المعنى.